ما معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ أي أن الله تعالى لا يشبه المخلوقات بأي وجه من الوجوه، ليس جسما ولا يوصف بصفات الأجسام. قال الإمام ذو النون المصري وأحمد بن حنبل: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أي لا يشبه ذلك. أما من شبه الله بخلقه كأن اعتقد أن الله جسم قاعد فوق العرش فهو كافر مكذب للا إله إلا الله معنى ولو قالها لفظا، لأنه نسب الألوهية إلى هذا الجسم الذي تصوره وهو ليس الله، فلا يكون أقر بألوهية الله ولا عبد الله، بل عبد شيئا هو تخيله وتوهمه.